بس يا بس يا تعبان. احنا بنرحب بالاستاذ موريس معانا، هدينا موضوع جميل جدا. اسمع معايا يا رمز، استاذ موريس هدينا موضوع جميل جدا، على موضوع يهمنا جدا يعني، عن ادب الحوار. شفت بقى، ده الموضوع ده ليك انت يا ماجد، ادب الحوار. فانا بجد انا كان عليا الموضوع ده، بس قلت انا مش هعرف هديه زي استاذ موريس يعني. فاحنا بنرحب بيه ماجد، التزم بقى. احنا بنرحب استاذ موريس معانا، هدينا موضوع عن ادب الحوار، ونشوف هو هيقول لنا ايه. بسم الله والابن والروح القدس الى واحد امين. زي استاذ ايهاب ما قال، هناخد النهارده حاجه عن فن الحوار. كتير من الناس تلاقيهم محبوبين، وفي ناس مش محبوبين. الانسان المحبوب هو انسان بيعرف يتعامل كويس مع الناس، وتلاقي الناس كلها تحبه. ليه؟ عشان يقول لك فلان ده كلامه كويس، فلان ده بقى ما تتعاملش معاه. ليه؟ أصل كلامه إيه؟ مش كويس، مش مريحني. لما بيتكلم معايا بيزعلني وزعله، أو بنتخاصم مع بعض. فالأحسن ما تكلمش معايا. بنقابل الشخصيات دي، فعايزين نعرف إزاي أنت تكون محبوب من الناس، وإزاي تعرف تتكلم مع الناس، وإزاي تعرف تعمل حوار ناجح مع الناس. في البداية الحوار، ربنا نفسه، نقرا كده في العهد القديم، نقول كل شويه ايه، وكلم الله موسى، وكلم الله الشعب، وكلم الله، وكلم الله. ربنا نفسه بيحب يتكلم، لان الهنا اله غير صامت. يعني الهنا مش صامت، مش صنم، لا، اله متكلم. في البدء كان الكلمه، تمام. حتى ربنا كمان بيحب ان احنا نفسنا نتكلم معاه. بيقول كده، هلما نتحاجج يقول الرب. يعني تعالوا نتكلم، انتوا زعلانين ليه؟ ما ينفعش تاخد موقف مع نفسك، لا، تعالوا نتكلم. المشكلة الكبيرة اللي بتقابل الناس والعالم، ان ممكن تلاقي شعوب بتحارب شعوب تاني، وفي بلاد بينها منازعات ومن بلاد تاني. ده ليه؟ ليه دخلوا في حرب؟ علشان فقدوا لغة الحوار. عشان كده لما يكون في منازعات، مثلا تيجي بقى دولة كبيرة تاني تقول لك استنى يا عم، انت اهو احنا نعمل حاجة اسمها ايه؟ مائدة المفاوضات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نجيب مثلا الدبلوماسيين بتوع البلد دي والدبلوماسيين بتوع البلد دي، ونقعد وكل اللي عنده حاجة يطلعها، كله يفرش ورقه زي ما بنقول، ونشوف مين عنده حق ومين ما عندوش حق. زي حصل مع مصر واسرائيل مثلا، لما كانت اسرائيل واخده سينا وتقول دي بتاعتنا، واحنا نقول لا دي بتاعتنا. طيب مين اللي يثبت الكلام ده؟ مستندات وورق. شفنا اخر حاجه رجعت كانت ايه؟ طابه، مش كده؟ رجعت ازاي طابه؟ قلنا لهم هاتوها، فقالوا لنا خدوها وخلاص. ولا حصل فيها ايه؟ لا، دي معاهده السلام دي كانت من الاول، طابه دي كانت اخر حاجه واخدها سينا. بس جت ازاي؟ مفاوضات كتير جدا ومناقشات كتير جدا. ولو نفتكر واحد اسمه أسامة الباز، مش عارف تعرفوه ولا لا، ايا كان الدنيا دي، الفريق الدبلوماسي ده قعد يعمل ايه؟ حوار. يعمل ايه؟ حوار. كنا نعرف ناخد سينا من غير ما نعمل حوار؟ ما خلاص بقى مفيش حرب، لان في معاهده ايه؟ سلام. فلازم نتكلم. فلغه الحوار بتجنب الناس خصومات وحروب ومشاكل كتير جدا. السيد المسيح نفسه في تعاليمه في الكتاب المقدس عمل حوارات كتيرة جدا، منها حوارات فردية ومنها حوارات جماعية. يعني نلاقي مثلا السيد المسيح يقعد يتكلم مع شخص واحد، يعمل معه حوار، وممكن يكلم جمهور ناس كتير، وممكن يكلم ناس بيحاولوا ان هم يشككوا فيه، وبيحاولوا يقولوا ان مش هو ده المسيح. زي مين؟ الكتبه والفريسيين كانوا بيحاولوا السيد المسيح، بس مش عشان يتعلموا، كان عشان ينقضوا تعليم السيد المسيح. بس بالرغم من كده السيد المسيح عمل ايه؟ عمل برضو معهم حوار، بس طريقة الحوار هنا ايه؟ تختلف. عايز اقول اللي ماشي في كل الدنيا دي طريقة الحوار، اسلوب الكلام، ومين هم اللي انت بتكلمهم، لان كل واحد وليه حوار معين. يعني انت وصاحبك واخدين على بعض، تهرجوا مع بعض، تتكلموا مع بعض، لكن ده ما ينفعش تكلم بيه مديرك في المدرسة. ينفع تقول له ازيك يا عم انت والكلام ده؟ هتترفد مش كده؟ برضو مش هتترفد؟ لا هتترفد. عايزين بس نعرف في الأول احنا ليه مش بننجح ان احنا نعمل حوار كويس. في شوية صور للحوار سيئة ما نسموهوش حوار. زي ايه؟ في حاجة اسمها الحوار التعجيزي. يعني ايه التعجيز ده؟ يعني انا بعجز الشخص اللي قدامي، كل ما حد يكلمني اطلع فيه السلبيات اللي جواه، اقول اصلا انت وحش، وانت مش فاهمني، وانت عمرك ما هتفهم، وانت مش فاهم قصدي، وانت اصلا ما بتفهمش، وكل حاجة يعملها انتقده فيها فطلع منه السلبيات بس. يبقى ده حوار؟ مش هيبقى حوار، يبقى حوار تعجيزي. لان انا ما بطلبش بيك ان انت تكون زي وزيك واحنا الاثنين زي بعض، وانت تغلط وانا اغلط، وانت عندك سلبيات وانا عندي سلبيات، لكن انا شايف نفسي احسن منك وانت اللي عندك السلبيات. فتملي الناس اللي زي كده انت نفسك ما بترضاش تتعامل معاهم. ليه؟ هتقبل تتعامل مع واحد كل شوية ينقدك وكل شوية يطلع فيك عيوب؟ بتبقى مملة شوية مش كده؟ هتقول لا انا مش بتعامل مع الاخ فلان ده ولا الاستاذ فلان ده عشان كده. حوار تاني، حوار استكبار. يعني ايه استكبار؟ يعني واحد بيكلمك من فوق، من اعلى لاسفل، فاكر نفسه انه هو احسن منك، هو اللي فاهم كل حاجة وانت متعرفش حاجة خالص. ويوم ما تيجي تتكلم يقول لك اصلا انت ما بتفهمش، انا بس اللي بفهم، وانا اللي بعرف، وانا ابو العريف، وانا كل حاجة عندي. انت بقى لما تعوز حاجة اقعد وانا اقول لك، عشان انا اللي بفهم، عشان انا اللي اكبر منك. طب لما تلاقي واحد بيعاملك بالطريقة دي او بالاسلوب ده هتعرف تتعامل معاه؟ هترفض ان انت تتعامل معاه، انت مش احسن مني عشان تتعامل معايا بكده. او في ناس تعمل العكس، اسمه حوار الذل. واحد بيضغط على واحد فبيعامله بقى هو ايه؟ من اسفل لاعلى، انت احسن مني وانت بتعرف كل حاجة وانا ما بفهمش حاجة. ده انسان عنده حاجة اسمها صغر النفس، فاهم نفسه انه اقل من كل الناس، فعشان كده يفشل ان هو يعمل حوار مع اي حد. تيجي تكلمه في اي حاجة يقول لك انا ما بعرفش، اصلا ما بفهمش، اصلا ما بقدرش. ده معنى ايه؟ معنى لما اجي اتكلم معاك اي حاجة انت هتقولها لي اقول لك ايه؟ زي بعضه وانا معاك. في ناس كده ممكن تلاقيهم في الشلة ما لهمش دعوة بأي حاجة، موافقون موافقة، تيجي معانا نيجي. طب نروح هنا ولا نروح هنا؟ تلاقي ناس تقول لك نروح هنا وناس تانية تقول لك لا نيجي هنا. طب وانت ايه؟ يقول لك اللي تعملوه انا موافق عليه، اي حاجة انا معاكم، هتروحوا هنا هروح معاكم، هتروحوا هنا هروح معاكم برضو. ده شخص ايه؟ عنده ايه؟ اضطراب. واسمها ايه بقى؟ صغر نفس، شايف نفسه انه اقل من الناس، فعشان كده يعتمد على الناس ويمشي معاهم. يقول لك مش مهم يبقى ليا راي، المهم بس ابقى متحامى في الناس كده وداخل جوه الشله، ابقى معاكم، خدوني معاكم وخلاص، اهو كرسي من ضمن الكراسي. طيب ليك راي مالكش راي دي مش مشكله. فده انسان بيبقى الحوار بتاعه حوار ضعيف، ما يعرفش يقيم حوار مع الناس. عشان كده مثلا المواضيع دي ابتدت تدخل البيوت، في بيوتنا تلاقي مثلا دلوقتي الأكلة الوحيدة اللي في كل البيوت المشتركة اللي لا عارفين لها مقادير ولا عارفينها بتتعمل ازاي وبتغلبوا الناس في البيوت عشان تقولوا عليها، اللي هي ايه؟ اي حاجة. برافو عليك. تاكلوا ايه يا اولاد؟ اي حاجة يا ماما. طب يعني اعمل لكم ايه؟ اي حاجة اللي تعمليها اعمليها. ونرجع بعد كده اما نعمل اي حاجه لك اصل مش عاجبنا. طب وكان رايك فين؟ فتعبتوا الناس معاكم مش كده؟ فلازم يكون ليك راي خاص بك انت، عشان تتعلم الحوار الصح لازم أول حاجة تعرف إن آراء الناس مختلفة. لازم مش أنت بس اللي رأيك صح وكل الناس هتمشي على رأيك، لازم أنا أختلف عنك وأنت تختلف عني، ده وضع طبيعي مش كده؟ ولا في واحد كله رأيه زي بعضه؟ ممكن يكون في موضوع، لكن ممكن يكون في كل المواضيع أكيد كل واحد هيبقى ليه رأيه الخاص. علشان كده لازم تحط في بالك أن أنت لازم تختلف عن الآخر، أي حد غيرك، آخر ده يعني أي حد غيرك، طبيعي جدا أن أنت تختلف معاه، لكن مش من الطبيعي أن أنت تزعل معاه. ده مبدأ لازم تحطه في دماغك، علشان أصلا لازم تعرف ربنا خلقك مختلف، ربنا عمل كل الناس مختلفين عن بعض، ولا عملهم كلهم اسطمبة واحدة مش كده؟ حتى التوأم الاتنين توأم برضو مختلفين عن بعض. تلاحظوا ان كل واحد ليه ايه؟ بصمة خاصة به هو. طب ليه يا رب عملت لنا كده؟ يعني ما تخلينا كلنا حاجة واحدة علشان بقى لا نتخانق ولا نزعل من بعض، يبقى لنا حوار ناجح كده مع بعض، اكن الواحد بيكلم نفسه في المراية. ربنا يقول لك لا، انت مش فاهم ايه الحكمة في كده. اصلا لو انا زيك وانت زيي، لا انا هحتاج لك ولا انت هتحتاج لي. هحتاجك ليه وانت هتحتاجني ليه؟ ما انا زي زيك بالظبط، نفس الافكار ونفس الكلام ونفس طريقة التفكير، يبقى انت مش هتضيف لي حاجة ولا انا هضيف لك حاجة، يبقى انا هعاملك ولا انت هتعاملني، صح؟ مش كده برضو ولا ايه؟ ولا مختلفين؟ كلام ده مظبوط ولا عندكم اعتراض؟ طيب، فربنا يقول لك انا عاملك مختلف عن غيرك علشان انت تحتاج له وهو ايه؟ يحتاج لك. يعني اللي مش عندي الاقيه عندك، تمام؟ واللي مش عندك تلاقيه عندي، فانت تحتاج لي وانا احتاج لك، فاحنا الاتنين نكمل بعض. احنا الاتنين ايه؟ نكمل بعض. طب هنكمل بعض ازاي؟ لما انا ابقى عندي احتياج عاوز اسدد الاحتياج ده هتكلم معاك وانت هتتكلم معايا. دي بقى القناة اللي بتوصل الاتنين ببعض، اللي هو ايه؟ الحوار. قبل ما ندخل في موضوع الحوار لازم لسه ما دخلتش، لازم اقول لك على حاجة مهمة جدا. احذر تماما الحوار الداخلي بتاعك. لازم تراقب نفسك كويس جدا على الحوار الداخلي. يعني ايه الحوار الداخلي؟ يعني بكلم نفسي؟ ممكن تكلم نفسك، ممكن تيجي لك افكار من جواك تقول لك انه فلان ده عدى من جنبك ما سلمش عليك. طيب وبعدين؟ الفكره شويتين تسخن، ما سلمش عليا ليه؟ هو احسن مني في ايه؟ هو اكيد مطنشني، اصل ده مش اول مره، ده حصلت قبل كده. يبقى هو وترتب كلام مع نفسك ويطلع الموضوع في الاخر خالص ان هو ما خدش باله، وبقى انت ظلمته وانت قعدت تبني افكار من جواك حجزت بينك وبين الشخص ده عشان تتعامل معاه. جبت منين الكلام ده؟ فينه من الحقيقه؟ ما تعرفش. ففي حوار بيبقى حوار سلبي من جواك بناء على افكارك انت. اصل في البيت بيكرهوني. مين اللي قال لك بيكرهوك؟ اصل كل شويه يقولوا لي ما تخرجش وما تطلعش واقعد ذاكر واقعد مش عارفه ايه، ولو اخرت بره اعملوا لي مشكله. بيكرهوني في بتوع البيت دول، لكن بره حبايبي واصحابي، لو قعدنا لتاني يوم مش هيقولوا لي حاجه، بس البيت وحش، فالبيت بقى خانقني، فالبيت بيكرهوني، فالبيت. مين اللي قال لك الكلام ده؟ حوار داخلي بس ايه؟ سلبي. لا، اللي في البيت عاملين عليك اكتر من اي حد تاني، لازم تاخد بالك من القصه دي. علشان تقيم حوار صح لازم تتعلم الاول. يعني ايه اتعلم؟ اتعلم ازاي تفهم اللي قدامك وانت بتكلمه. ما تاخدش المواضيع كده وخلاص قفش زي ما بيقولوا، لا اصبر شويه، لان في حاجات بين السطور كده في الكلام توضح لك فكره اللي قدامك. لكن انت بتبقى واخد فكره مسبقه عن فلان، فلان ده هيكلمني، ما انا عارف هيكلمني في ايه، ما اصلا انا حافظه، اصلا انا عارف هو هيقول ايه. يبقى انت ظلمته. اصبر شوية في الحوار واسمعه عشان تفهم هو عاوز يقول لك ايه. اتعلم الطريقة اللي تسمع بها كويس، وتسمع هنا يعني تنصت، مش السمع مجرد السماع. اصل انت ما تقدرش تتحكم في السمع بتاعك، صح؟ في حد يقدر يتحكم في السمع بتاعه؟ لكن ممكن تتحكم في النظر بتاعك، مش كده؟ لو شفت موقف معسر طبيعي جدا ممكن تغمض عينيك خلاص، ممكن تودي وشك الناحية التانية. طب ودانك هتعمل فيها ايه؟ الا اذا كنت تحط ايدك على ودانك كويس. لكن تخيل ان انت مثلا راكب مواصلة، والمواصلة دي ميكروباص او ايا كان، وفي بقى كاسيت شغال وناس حواليك بيتسهروا وزيطة في الشوارع، وانت معاك تليفون وبتكلم حد، انت مركز مع مين؟ مع التليفون، مش كده؟ مركز مع المكالمة. فانت هنا بتنصت لايه؟ للمكالمة بتاعتك، وكل اللي حواليك ده انت سامعه بس مش مركز فيه، مش كده؟ ولا تقول لا انا مش سامع كل الزيطة دي، لا سامعها بس مش مركز فيها. فانت بتركز في الحاجة اللي انت عاوزها وبس، مش كده بتدي لها اهتمام. طب ما تركز في الشخص اللي بيتكلم معاك علشان تفهم هو عاوز يقول لك ايه. ما تاخدش الدنيا ايه قفش من اولها. كمان لما تعمل حوار او تيجي تتكلم مع حد، اختار الظرف المناسب اللي تتكلم فيه معاه. ممكن يكون واحد صاحبك تعبان، جاي متضايق، عنده مشكلة في المدرسة، في البيت، في أي حاجة. عشان كده مثلا من البروتوكول بتاع التعامل لازم تسأل الأول اللي بتكلم معاه، انت فاضي أكلمك دلوقتي ولا لا؟ ينفع أقعد معاك ولا لا؟ لكن احنا ما عندناش الثقافة دي، احنا على طول ايه؟ بنقتحم الناس. وممكن تصحي واحد منهم عشان تحكي له حكاية وهو مش قادر يسمعك وتعبان ونعسان، وعمال يقول لك ايوه وهو مش فاهمك انت بتقول، بس بيريحك. ترجع في الاخر تقول اصله مش بيقدرني. طب انت بتقول مش بيقدرني ليه؟ انت من الاول اللي ما قدرتوش وما قدرتش ظروفه. عشان كده مثلا الموظفين يعملوا حاجه جميله جدا، يبقى مثلا موظف عاوز يقدم اجازه ولا ياخد حوافز ولا اي حاجه، يقعد يسال الاول ايه السكرتيرة قبل ما يدخل على المدير، اخبار المدير النهاردة ايه، مزاجه عامل ايه. تقول لك ابعد عنه، ده ممكن يرفضك دلوقتي. لازم يختار الوقت المناسب اللي يتكلم فيه معاه. واحد بتنرفز، واحد عنده مشاكل ايا كان، ومفيش حد بيخلى من الموضوع ده، وانت تروح جاي له في الظرف ده تقول اصل انا بطالب وده حقي وده مش عارفة ايه، هيشوطك، مش كده؟ فلازم عليك ان انت تختار الوقت المناسب اللي تتكلم فيه مع الشخص ده. عايز اقول لك حاجه كمان، في الوقت المناسب لازم تختار الطريقه كمان اللي بتتكلم بيها. يعني زي ما قلنا في البدايه، فرق انك انت بتتكلم مع واحد صاحبك، غير انك تتكلم مع بابا، غير انك تتكلم مع ماما، غير انك بتتكلم مع مدير عندك في المدرسه، غير بتتكلم مع اب كاهن، مع خادم. كل ده بيبقى ليه ايه حساباته، ولا الدنيا كلها زي بعض؟ يعني اقدر اقول لابونا انت يا عم انت اللي رايح ولا اللي جاي؟ ما ينفعش، مش كده؟ كذلك برضو في البيت، ما ينفعش اللي بيحصل بره بيننا وبين اصحابنا يحصل جوه في البيت. لا، في احترام. ده ما بيقللش من احترامك انت، بالعكس ده بيثبت ان انت شخص متميز جدا، وان انت بتعرف تدير ذاتك، بتعرف تدير نفسك، بتفرق بين الشخصيات وبعض، مين اكلمه ازاي ومين اكلمه ازاي. مش كل الحكاية بتبقى ايه زي بعضيها. لما تيجي تعمل حوار مع حد ما تقطعوش. كتير مننا بيقع في المشكلة دي، على طول يروح قاطع الكلام على اللي بيتكلم معاه. اللي بيتكلم بيحصله لخبطة، ما بيعرفش يتكلم تاني. في واحد بيبقى جاي مرتب دماغه ان هو يوصل لك موضوع او يوصل لك فكرة، انت تعمل ايه في الفكره دي؟ تروح قاطع الخط عليه وتقول استنى بس، ده انا هقول لك ده مش كده بس، ده في حاجه تاني وانت مش فاهم وانت مش عارف. ها كنت عاوز تقول ايه؟ يقول لك انا نسيت، بس انت نسيتني، انت لخبطتني. فلو سمحت وانت بتعمل حوار مع حد ما تقطعوش في الكلام، لان المقاطعه دي اولا عدم احترام للي بيتكلم معاك، تاني حاجه انت ممكن تلخبطه فهو ما يعرفش يواصل تاني ويعرفك هو كان عاوز يقول لك ايه، فانت لخبطت الدنيا. وانت بتعمل حوار خليك قليل الكلام. ازاي هعمل حوار وازاي يبقى كلامي قليل؟ زي ما قلنا في البداية، تعلم تفهم اللي قدامك كويس. عمرك ما هتفهم اللي قدامك كويس وانت عمال تزن كلام كلام كلام، هتفهم انت مخك ما بيشتغلش، انت لسانك اللي بيشتغل، مخك خد اجازة وخلاص ما بيستقبلش، عاوز يرسل بس يرسل يرسل يرسل، هو عاوز يطلع اللي جواه، عاوز يقول اللي عنده بس، ومش مدي نفسه فرصة ان يسمع حد عشان يفهمه، فبالتالي مش هيبقى فيه تواصل بينك وبين الشخص اللي قدامك، لان انت عاوز توصل كلامك انت وبس. لكن طول ما انت كلامك قليل وردودك قليلة انت بتفهم صح، عشان كده ما تيجي ترد على حد بترد عليه بمنتهى القوة. ليه؟ لانك فهمت الموضوع كويس وبعدين ابتديت ايه تتكلم. هقول لك حتى لو انت عارف السؤال ما تجاوبش على طول، يعني عايز اقول لك مثلا تعرف الموضوع الفلاني اصبر شوية، ما تقولوش ايوه عارف وبقى وانتوا سباقين في الحكاية، كل واحد عاوز يبقى ايه هو اللي عمل الصفق الصحفي، هو اللي جاب الاخبار وهو الكلام ده. اصبر اصبر شوف عاوز يقول لك ايه، عاوز يفهم منك ولا عاوز يختبرك ولا عاوز يوقعك بالكلام ولا ايه حكايته، مش مجرد معرفة. عشان كده طول ما انت تبقى تقيل في الكلام وتقيل في الحوار كل ما كلامك كان موزون اكتر، لانه بيطلع مترتب وافكارك بتطلع مترتبة. لكن اللهوجة دي تخليك الكلام يطلع منك، وممكن نزعل بعض، وممكن نقول الفاظ لبعض، وممكن نقول شتايم لبعض، وممكن نزعل من بعض. تمام؟ نقطة مهمة وانت بتعمل حوار مع حد، اتكلم مع اللي قدامك على قد عقله هو مش عقلك انت. يعني ايه؟ يعني اللي جاي يكلمك ده يمكن يمكن مش فاهم زي ما انت فاهم، انت فاهم اكتر منه مثلا يعني، فما تقولوش بقى الحاجة اللي انت عارفها وبأفكارك انت وبدماغك انت، مش هتوصل له، هو مش من مستوى تفكيرك، فلازم تنزل لمستوى تفكير اللي انت بتتكلم معاه عشان تفهمه ويفهمك. لكن لو فضلت انت تتكلم في ربما وحيثما هو مش فاهم اللي انت بتقوله، فهمه كده، طب هو وضعه كده، طب امكانياته كده، هتعمل ايه؟ تقول له لا روح اتعلم الاول وبعدين تعالى اقعد اتكلم معاك. فلازم تحترم عقلية الشخص اللي قدامك وما تستهزأش بيه، هو امكانياته كده، طب هيتعمل ايه؟ فلازم انت كمان تنزل لمستواه عشان تتكلم معاه. فما تفترضش ان كل الناس هيتكلموا زي ما انت عاوز بنفس طريقة تفكيرك اللي انت بتفكر بيها، طبيعي جدا ان يكون مختلف، ممكن يكون اعلى منك، ممكن يكون اقل منك، المهم ان انت توصل معاه وتكلمه زي ما هو بيكلمك بنفس اللغة. وانت بتتكلم راقب نفسك، انت بتنفعل؟ اي حاجة ممكن تنفعل بيها، لان خلي بالك ممكن حد يعمل معك حوار ويوقعك في غلط وانت ما كنتش واخد بالك. ليه؟ اصل بيجرني بالكلام، عارفين اللي بيجر بالكلام ده؟ لا راقب نفسك كويس، انت هتقول ايه والكلمه هتتحسب عليك ولا لا. اقول لكم في حكمه في الجزئيه دي بتقول ايه، انت تملك الكلمه لكن ان نطقتها ملكتك. يعني ايه؟ يعني انا الكلام بتاعي جوايا ده ملكي كويس، لكن لو نطقت الكلام ده اتحسب عليا، مهما اعتذرت مهما قلت ده مش هينكر ان انا قلت الكلام ده، مش كده؟ الكلام طلع خلاص ما بيرجعش تاني. فخلي بالك وخليك حذر انت بتطلع ايه وبتقول ايه عشان مش حاجة تتحسب عليك. حاول تبسط الكلام للشخص اللي قدامك وتدي له امثلة. ما انت عاوز تبقى تعمل حوار ناجح ازاي؟ ترص كلام كلام كلام خلاص، واللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش ما يفهمش. ما علشان كده يا جماعة سموه فن، فن الحوار. عشان انتوا يا شباب تعملوا فن الحوار ده لازم تعرف الدنيا ماشيه ازاي، الخلطه ايه بتاعه الحوار ده. الخلطه بتاع الحوار ده ان انت كمان تدي له امثله. حتى السيد المسيح نفسه لما كان بيعلم الناس كان بيعلمهم بامثله. طب السيد المسيح يعني مش مثقف ولا محتاج ان هو، طب ما هو عارف كل حاجه، بس بيوصل لكل واحد ايه بطريقته. كلم الست بتاع البيوت يقول لها مثل خميرة، والناس اللي بيزرعوا مثل زارع، والناس اللي بيصطادوا كل واحد بإيه بطريقته اللي يفهمها. احنا برضو نعمل كده عشان يبقى حوارنا حوار ناجح. لازم ادي امثلة، ما اقولش كلامه خلاص، لازم اثبت الكلام اللي انا بقوله. يعني انا بقول مثلا دي صورة كذا وانت بتقولي لا مش هي دي كذا دي كذا، طب ايه اللي يثبت الكلام ده؟ لازم يكون عندي ادلة اتكلم بيها عشان يبقى كلامي ليه مصداقية مع الناس. وانت بتعمل حوار مع الشخص اللي قدامك، مهم جدا يا شباب ندور على ايه المشترك اللي بيننا، ايه الحاجات المشتركة اللي بيننا ونبتدي بيها. لكن لو ابتدينا بالمختلف عني وعنك، ولا انا هوصل لك ولا انت هتوصل لي. يعني شوف انت بتحب ايه وانا بحب ايه ونبتدي كلام بيه، مش نبتدي بالمشاكل على طول ونبتدي بالخلافات على طول. طب ما انا هزهق منك وانت هتزهق مني، مش هيبقى فيه بيننا وبين بعض حوار، مش كده؟ وانت بتقيم حوار، مش عيب، مش عيب خالص خالص ان انت تقول معرفش. يعني مشكلة الشباب برضو انه عاوز يكون ايه ابو العريف هو اللي بيعرف كل حاجة. لا، مش عيب ان انت تقول معرفش، بالعكس ده الشخص اللي قدامك يحترمك لما تقول لا مش عارف، ما فيهاش حاجة. يعني عشان ما تقولش حاجة مش صح وتتحسب عليك وترجع بعد كده يقولك ايه فلان ده بيقول اي حاجة وخلاص، هو مش عارف اصلا هو بيقول ايه. يبقى انت انهي الاحسن بالنسبة لك؟ قول معرفش، دي ما تزعلش لا ليك ولا لغيرك. سيطر على مشاعرك في الكلام مع الاخرين، يعني زي ما قلنا ما تتجرش لمشاكل، مش واحد ينرفزك بكلمة او واحد يسخنك بكلمتين فانت بقى ايه ازاي وازاي وتروح يقولك شفت انا نجحت بالريموت اهو، احركه لكم دلوقتي انرفزه اخليه يتخانق مع فلان اقوم الاتنين دول على بعض. في ناس شاطرة قوي في الحكاية دي، ليه؟ بيبقى عارف ده نقط ضعفه ايه وده نقط ضعفه ايه، فيعمل ايه؟ يقعد يضرب الاتنين في بعض بالريموت كده من بعيد، شوف تخلي الاتنين ايه، لا كل واحد يخليه في نفسه. لا لا لا احنا بنقول كلام عام، انا ما نعرفش حد، انت احسن واحد. المهم ايه؟ لازم تسيطر على مشاعرك، مش كلمة توديك وكلمة تجيبك، مش بكلمة واحد يخليك تخسر صاحبك، مش بكلمة واحد يخليك تخسر بيتك. مش يقولك خليك راجل وابوك ما يمشيش عليك كلام وانت لسه صغير تروح عامل مشكلة في البيت عشان تبقى راجل، عشان واحد قالك على حوار بيضيعك بيه. فانت سيطر على مشاعرك، مش معقولة كل واحد يقول لك كلمتين اروح ارتكب جريمة، ما ينفعش. لا، المشاعر دي انا اللي اتحكم فيها، محدش يحركها لي. وتعود عليها من دلوقت، انت دلوقتي في بداية حياتك، انت حطيت رجلك على اول درجة في الرجولة، فلو من دلوقتي الريموت بتاعك ده مش معاك اوعدك بكرة وبعده لما تتجوز الكلمة في البيت ده هتبقى كلمة مين؟ تعرفين. فلازم تتعود على ده من دلوقتي عشان تبني شخصيتك، عشان مش كلمة توديك وكلمة تجيبك وواحد يسخنك على اللي في البيت تروح تتخانق معاهم وتعمل مشكلة عشان تبقى راجل وتبقى شفت انا في نظرهم كسرت الكلام، وكأن اللي بيكسر القوانين هو راجل واللي خالف تعرف. عاملين ايه ممنوع مش عارف ايه، لا برجاء ايه، يعني كانوا بيعملوها في الأديرة زمان كده كنا نشوفها، لك مثلا ايه ممنوع الدخول لألالي الرهبان، يروح العيال شاطبين ممنوع دي يكتب برجاء الدخول لألالي الرهبان. ايه هو ده؟ ففي كده يعني وكأن فوبيا بتشتغل بين الناس انك انت كسر اللوائح والقوانين عشان تبقى ايه، تبقى مية مية، مش كده؟ طبعا نسيف مشهورين قوي، افتكر موقف كان مع احد الاباء في الأديرة، فكنا بنلف بقى ايه نشوف الدير ونفتقد مش عارف ايه ونقفل ايه ونفتح ايه وكده، فلقى شباب قال لهم انتم منين؟ قال لهم احنا من بني سويف. قال لهم برافو يا سلام، بصلي كده بقى وضحك قال لي يا سلام بلدياتك بقى. راح قال لهم طب تعالوا اقول لكم على حاجه، راح واخدهم كده جنب الحصن كده في كنيسه، فقال لهم شايفين الحيطه دي؟ قال له مليانه اسامي والذكرى الخالده ومش عارف ايه للابد وحاجات كده، يعني العيال بياخدوا الفحم بتاع الشوريه بتاع الكنيسه وقعدوا يكتبوا ايه على الحيطان. فقال لهم شايفين الحيطه دي يا اولاد؟ قالوا له يا ابونا شايفينها. قال لهم الحيطه دي فاضيه، عايز بكره الصبح تكونوا مالينها. بس دول برضه من بني سويف اللي جم عملوا القصه دي. فيعني عايزين بني سويف تبقى ليها بصمه في كل حته، فعملوا لنا الحيطه دي. ده عايز اقول ايه؟ الناس غاويه تكسر اللوائح، ما فيش حاجه اسمها نظام. النظام ده بتاع العيال الصغيرين, احنا دلوقتي كبرنا بقى وبين الرجاله, ما ينفعش نمشي على النظام ده. حتى العيال يعيبوا علينا ويقولوا لنا ايه ده انت لسه بتسمع الكلام يا راجل. يبقى ده حوار سلبي ولا حوار ايجابي ده؟ طب بيعمل مشاكل لمين؟ للشخص نفسه. اوعى تفرح دلوقتي وتقول اه شوف بقى انا اللي بكسر محدش يقدر يمشي عليا. ماشي, هوعدك بكره وبعده هتخسر وظيفتك وهتخسر شخصيتك وهتطلع شخصيه ملهاش لازمه, هتطلع اي حد ممكن يتحكم فيك. اصل وانت بتعمل كده مش انت اللي بتتحكم في نفسك, ده حد سخنك فانت سخنت بكلام فعملت كده. طب ده دليله ايه؟ خد الموضوع بقى بعيد شويه, ده دليله ان انت شخص بيتاثر عليك بسهوله جدا, واي حد ممكن يحركك, واي حد ممكن يستفزك, واي حد ممكن يعمل لك مصيبه وانت تغرق عادي. فين شخصيتك؟ فين الكنترول بتاعك؟ فين الرجوله الحقيقيه؟ الرجوله الحقيقيه انك تقول لا وتقول ما ينفعش. لكن معاكو زي ما احنا رايحين وجايين, يبقى انت كده في سكه الضياع. تفرح بيها دلوقتي لكن هتعمل حسابها بعد كده, هتقول يا ريتني كنت اتعلمت ازاي اسيطر على نفسي. هتفرق معاك جامد بس انت دلوقتي مش حاسسها. عايز اقول لك وانت بتتكلم مع حد خليك صادق في الكلام بتاعك. الحوار بتاعك لازم يكون حوار صادق زي ما قلنا, مبني على ايه؟ على ادله وعلى براهين. عشان كده مثلا لو في واحد من الناس جه قال لي مثلا يعني البابا جاي بكره هصدقه, انا ما عرفتش حاجه ومحدش قال وما سمعتش ولا زاعه, بس طالما الشخص ده انا بثق فيه وعارف انه لما يقول كلمه خلاص تبقى صح. واحد تاني لو قال لي اي خبر اقول لك ايه ما تقول, تاخدلوش على كلام. اصله فلان ده انت عارف, يقعد يقول لك اصل كنت قاعد مع البابا امبارح وقال لي ان انا مش هاجي, مش كده؟ ما اسمعلوش, ما ده ايه بيتكلم كتير فما تاخدلوش على كلام. لكن في واحد تاني لو قال لك مجرد كلمه او خبر بتصدقها, ده ليه؟ لان الانسان ده امين في كلامه, فده شخصيه قدام الناس ان راجل ايه مظبوط, فلما يقول كلمه يبقى صح ما بيشكش فيها. هل انت وصلت للدرجه دي ولا الناس بتسال وراك كتير في كلامك صح ولا غلط؟ اذا انت عندك مشكله في الحوار بتاعك. لازم في الحوار بتاعك تكون امين في كل كلمه انت بتقولها. احنا قلنا من شويه الكلام بيتحسب عليك. تحسب ايه؟ عليك. عاوزك وانت بتتكلم مع الناس وفي حوار تنصف الاخرين. يعني ايه تنصف الاخرين؟ يعني في واحد مننا مش موجود يروح بقى ايه يهرف وبره زي ما بنقول. لا, دافع عنه مش عشان ان هو صاحبك او عشان ان هو حبيبك فانت بتدافع عنه, دافع عنه في الصح. بيقول لك رد غيبته. يعني ايه رد غيبته؟ يعني هو مش موجود بس لا يعني نقول ايه, لا الحق يتقال, فلان ده عنده كذا كذا كذا وفلان ده ما عملش كده وفلان ده الموقف ده ما كانش معاه, دافع عنه حتى لو في غيابه. يبقى انت راجل بتتعلم الحوار الصح, مش زي ما الناس ماشيه انت بتمشي ومعاهم معاهم عليهم عليهم. تاخدش حد من ورا حد وما تفرحش بالنميمه, لان الشخص اللي بينم على صاحبك بكره هينم عليك انت, فلازم تحذر من النقطه دي. فتعلم انك تدافع على صاحبك او على اي حد حتى لو مش موجود, مش مجرد الدفاع بس, قول كلمه حق. كلمه حق ولو على رقبتك. يعني ايه كلمه حق ولو على رقبتك؟ يوحنا المعمدان دفع حياته ودفع رقبته ثمن ايه؟ كلمه حق, مش كده برضو؟ قال لي الملك ايه؟ لا يحق لك, مش هينفع, مش هجاملك. طب يا يوحنا رقبتك هتطير تطير مش مشكله, بس المهم ابقى ايه؟ ابقى قلت الحق. حافظ على الهدف بتاعك من الحوار. انت بتعمل حوار مع الناس ليه؟ انت عاوز ايه من الكلام ولا مجرد كلام وخلاص؟ لا, ما كل كلمه بطاله سوف تعطون عنها ايه؟ حساب. عشان كده لازم تنقي قلبك من جوه, عشان من فضلة القلب يتكلم ايه؟ اللسان. الانسان ده بيقول كلام وحش ليه؟ اصل جوه في مشاكل. طب فلان ده لا لا لا ما بيقولش غلط ولا بيشتم ولا بيقول الفاظ ولا بيقول حاجه ليه؟ اصل جوه في عمار. فلازم الحكايه تيجي من جوه الاول, نظف اللي جوه عشان اللي بره يكون ايه؟ يكون نظيف, عشان كلامك يكون كويس. فيروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا ايه؟ اباكم الذي في السماوات. مش هيمجدوا ربنا ان انتم مسيحيين بكلامكم وبكلامك تتبرر وبكلامك ايه تدين. خلي بالك ان كلامك هيتحسب عليك. حط في بالك انك ممكن تكون غلطان، مش بالضرورة انت صح على طول. وجهة نظرك انك صح، لكن خلي نشوف وجهة النظر التانية. عشان كده الحوار ايه بيقرب المسافات بيننا وبين بعض. لو انا مختلف عنك وانت مختلف عني، نتكلم مع بعض يمكن نوصل لحل مشترك. هعرفه منين الحل المشترك ده غير لما نتكلم مع بعض؟ طيب لو انا بعمل حوار مع حد وما نفعش الحوار معاه، خلاص فلان ده مش هينفع اتكلم معاه بقى، خلاص فلان ده لا جاي بالكلام ولا بالمناقشه ولا باي حاجه خالص، وفلان ده صعب وشخصيته صعبه، كل لما بتكلم معاه بتعب، وكل ما اكلمه يا هفقد سلامي، يا هرد عليه، هقول له الفاظ باللغه اللي هو بيقولها، المهم ان انا هتعب وانا بتكلم معاه. طب اعمل معاه ايه؟ تفتكروا اعمل ايه؟ اسيبه وامشي. ايه تاني؟ اصلي له. ايه تاني؟ كلامكم كويس بس ايه تاني؟ حد عنده حلول تانية؟ اعمل ايه لو واحد انا فشلت اعمل معاه حوار؟ مش هينفع اعمل معاه حوار، اعمل له ايه ده؟ عمال اتكلم معاه واقول وعيد وده برضه مفيش فايدة ودماغه ناشفة. اعمل معاه ايه؟ اتفضل. على حسب الحاجة اللي انا بكلمه فيها، حاجة مهمة وكده، ممكن لو انا مش عارف اتناقش معاه اسمع رأيه واروح اكلم حد يعرف يكلمني. لكن لو حاجة ماشي يعني احاول اشوف حد يوصل له، جايز انا مش عارف اوصل له، ودي فكرة. لكن لو مش حاجة مهمة جايز هو جايز تمام. لكن انا بقول على حد انت فشلت تتعامل معاه في الحوار، لان حوارك معاه بيفقدك سلامك وبيفقدك روحياتك، وهتضطر ترد وهتضطر تقول الفاظ وانت بغنى عن الكلام ده، هتعمل ايه وهو ما بيتعاملش غير كده؟ ما هي لو حاجة تتعلق بي انا الموضوع هو هيتصرف على حاجة تأذينا، انا لا انا ممكن يعني اتصرف بس بعيد عنه، يعني انا اعرف تمام بس لو رأي شخصي او حاجه تخص حياته انا ماليش دعوه. تمام اتفضل. يديك ارشاد ماشي تمام. ايه تاني؟ حد عنده راي تاني؟ بصوا بقى، لو انا في حد فشلت ان انا اعمل معاه حوار ووصل بيننا الحوار هيبقى مشاكل، اول حاجه لازم اقفل الحوار، لازم انهي الحوار. طيب خلاص نبقى نكمل بعدين، خلاص ماشي معلش خلاص بقى يقفل الموضوع ده دلوقتي خالص، لان انت طول ما انت هتتمادى معاه في الكلام او في الحوار المشكله ايه هتكبر، وهو هيقول وانت هترد، وشويتين وهنمسك في بعض، وشويتين الناس هتتفرج علينا، وشويتين وشويتين، بس لا الحكايه بقت ايه؟ بقت مشكله. لا اقفل الموضوع خلاص يا عم خلاص. طب انا صح؟ خلاص يا عم بقى، ولا صح ولا غلط، اقفل الموضوع خالص. دي اول حاجه. تاني حاجه، انت لما تسيبه ما تكونش متضايق منه، بس في واحد يقول لك ايه خلاص بقى وانا هسيبه وامشي، بس انا من جوه ايه بغلي واقعد بقى افكر طب اعمل ايه وارد ايه واقول لمين واروح لمين وازاي. اول حاجه ما تفقدش سلامك، لكن المهم يكون باسلوب هادي، وانت وهو تطلعوا مرضيين برضه، تقول له خلاص انا مش عايز اخسرك، والظاهر ان الكلام بيننا هنخسر بعض، لا يبقى بلاش الموضوع ده وبلاش نتكلم فيه دلوقتي خالص، لما انت تروق نبقى نتكلم فيه، لما يبقى في وقت تاني نبقى ناجل الموضوع ده، انا مش عايز اخسرك. لكن لما تنهي وفي عداء هو هيفكر لك وانت هتفكر له، فيهمنا ان احنا ايه ننهي الحوار بس انت راضي وانا راضي، انت مبسوط وانا مبسوط، خلاص يا عم انا مش عايز اخسرك، سيبك من الموضوع ده دلوقتي، تعالى مش عارف نتكلم في ايه، اطلع من الموضوع باي حاجه، بحيث ما تفضلش مسنطر دماغك في المشكله اللي ملهاش حل، انت عرفت ان هو خلاص قافل على كده. تمام. طيب عرفنا ازاي نوصل لحوار يكون حوار ايجابي وحوار فعال. الانسان اللي بيعرف يجيد الفن ده هو بيعرف يتعامل مع الناس، وتلاقي شخص محبوب جدا من الناس والناس كلها تحبه. ليه؟ لك فلان ده لسانه حلو مع الناس. لكن لسانه حلو هنا مش فبرك، لان في واحد يقول لك ايه اصل فلان ده كلامنجي فبيعرف يتكلم كتير فبيكسب كل الناس، فلا الكلامنجي ده برضه بيبان كلامك طالع من القلب ولا لا. عشان كده قلت لك حرص كتير جدا على حياتك الروحيه من جوه، كل ما كان اللي جوه نضيف الكلام هيطلع نضيف، لان من فضلة القلب يتكلم اللسان. طيب في اي اسئله بالنسبه للحوار عشان وقتنا وقتكم؟ طيب شكرا يا شباب، ربنا يدينا ويديكم ان احنا يكون لنا حوار ايجابي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. أمين.